من القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، صباح الخير. صباح الصباح محلى، والشمس جاية نار. صباح الصباح محلى، والشمس جاية نار. وكل شيء في مرحبا بك في لقاء متجدد دائما. أسعد بصحبتك اليوم منى خليل. أقدم لك مجموعة من الفقرات المنوعة. نستمع في لقائنا اليوم إلى رسالة حب، مصر بلا ختام، طريق النجاح، طبق شهي لكل فرد من أفراد الأسرة، وفقرة أخرى منوعة نستمع إليها في حينها. وأبدأ بالرسالة، رسالة حب. أنا عايزة أقول للمرأة تربي جيل كويس، جيل صالح، حتى خلافاتك الزوجية ما توريهاش لأولادك، عشان ده بينعكس عليهم، بيخلق جيل مش سوي. فتعاملي مع أولادك بالحسنة وتربية سليمة عشان تخلقي جيل كويس، لأن هي الأم، هي المدرسة اللي بتعلم وبتنشأ جيل جيد. ثقي في نفسك، أنت امرأة بتصنع تاريخ، فأنت صانعة القرار، أنت عندك الإمكانيات اللي بيها أن أنت تعملي حاجة نفعة في أسرتك الصغيرة وأسرتك الكبيرة اللي هي مصر. اثبتي وجودك في شغلك وفي كفاءتك في شغلك، ثقي في نفسك عشان تظهري ما هو أحسن ليكي عشان تستفيدي منه وتفيدي مجتمعك بيه. دينا الجندي، عضو لجنة المشاركة السياسية بالمجلس القومي المرأة، أمينة المرأة بجيل. وهذه أحداث جديدة لعائلة مرزوق التي يكتبها لنا فتحي عبد الله وتخرجها نسرين لطفي. يا واد يا سلومة، مش بترد عليا ليه؟ هو حضرتك بتكلميني أنا يا طنط غدا؟ لا بكلم روحي. أيوه بكلمك أنت يا سلمة. يبقى أنا الواد سلومة ومش عارفة نفسي. أموري حضرتك؟ الحمد لله، تمويل مستلزمات فرحك وجوازك بقى موجود والحمد لله على العالم. أيوة. يعني انتوا دلوقتي مالكمش اي عذر؟ عذر في ايه؟ في انكم تاخدوا المزرعة عند الواد رؤوفة عريسك. ده رأفت يفرح قوي، ويمكن تساعدوه. نساعده في ايه؟ في علاج البقر ولا في ري المزرعة؟ لا، في مواجهة واحدة متخلفة عمالة تشجع العائلات على ختان البنات. ايه؟ ختان البنات؟ بس اشوفها، مين دي؟ مين دي اللي بتعمل كده؟ وبعد اذنك طنط مها قايلالي لو رحنا المزرعه ناخدها معانا. وماله يا حبيبتي، بنت عمتي سميره وان ما شالتهاش العزبه تشيلها الترعه. خلاص هقول لها. من غير ما تجيبي سيره الترعه، قولي لها العزبه بس. الله، الجو هنا جميل قوي. ادعي لسلمى، هي اللي قالت نجيب مها معانا. سلمى دي حبيبتي، وروح انت بقى اقعدي مع جوزك استغادة. لا لا، هو اللي يجي هنا لحد عندي ويقعد معايا. غدغودة اشرف. يختي يختي على غدغودة دي، ايه الدلع الجميل ده؟ تعالى معانا اشروفه. غدغود، ربنا يخليكوا لبعض يا حبيبي. ايه في ايه؟ مالك يا غادة؟ عايزك تقعد جنبي. رأفت خطيب سلمى هياخدني مع اهل العياده، عنده جحش وجاموسة لازم يتعالجوا. الغريبة بقى ان الجحش هو اللي تعبان، والحمار ما فيهوش حاجة. وأنا كمان عندي مشوار مع سلمة، حنروح نعالج ناس من أفكار خاطئة في دماغهم، أفكار بالية عافى عليها الزمن. يا سلمة يا سلمة تعالي يا حبيبتي، يلا بينا يلا بينا، وريني فين الست اللي مصرة لغاية دلوقتي على ختان البنات. يلا يا طنط غادة، هي جنبنا هنا. غادة فين؟ لسه ما رجعتش من عند الست دي اللي بتشجع ختان البنات؟ اهي جات اهي، انا كنت معاها انا ومدام بها، بس انا رجعت عشان اطمن على خبيز العيش. مدي يا غادة مدي بقى مدي، انت ماشي على قشر بيض. ده انا سعيدة وفرحانة، فرحانة قوي يا اشرف، انتصرت انتصرت. انتصرتي؟ ايوه انتصرت على اللي عايزين الختان للبنات، وزبطتها واحرقتها وفهمتها وكمان هددتها. ايوه برافو يا غادة برافو عليك. وحضرتك قلت لها ان النهارده اليوم العالمي لمحاربه ختان البنات، توعيه عشان العالم كله يعرف مدى خطوره ختان الاناث. اليوم العالمي لمناهضه ختان الاناث، قلنا لها العالم كله النهارده بقى ايد واحده في محاربه ختان البنات. ده النهارده 6 فبراير، يعني يوم توعيه عالمي. قلت لها خدي بالك في قانون، يعني لو مش عايزه تسمعي كلامي بالذوق القانون ياخد مجراه. عاده سيئه وخطيره وضررها كبير، وقلنا لها خدي بالك. القرار الوزاري يا غاده هو رقم 271 لسنه 2007 بمنع اجراء عمليات ختان الاناث. الله اكبر الله اكبر يا اشرف، الله ينور عليك، جوزي حافظ القرارات والقوانين كمان. القانون رقم 78 لسنة 2016 بتغليظ العقوبة بالسجن لمدة لا تقل عن 5 سنوات. غادة قالت كده للست، ياها كانت هتقع من كلها ويغمى عليها، لولا غادة برضو هي اللي سندت وقالت لها في ودنها ختان البنات ممنوع ممنوع بأمر القانون، ممنوع ممنوع يا ولدي، وياك إياك تقع تحت يدي حالة زي دي، مش هرحمهم بالقانون. نعم للحب والاحتواء، ولا للعنف بكل أشكاله. بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة ختان الإناث، تلتقي هبة يوسف مع ضيفتها الأستاذة حميدة عبد المنعم الكاتبة الصحفية وعضو المجلس القومي للمرأة حول ورقة بحثية عن مناهضة ختان الإناث. أستاذة حميدة بنرحب بحضرتك معانا، وبنتكلم النهاردة عن ختان الإناث وضرورة مواجهة هذه الظاهرة، وحضرتك كان ليكي بحث تحت عنوان مصر بلا ختان. الحقيقة الختان عرفناه وقلنا إزاي بيتم، وقلنا إن هي عادة أفريقية لا ليها علاقة لا بالدين، وقلنا إن الماضي كان عدد المختنات في المرحلة العمرية من 9 سنين ل15 سنة كان يتجاوز 90% من الفتيات المصرية. ده كان مسح ديموغرافي اتعمل سنة 2008، كان العدد ده حقيقي العدد قل كتير عن الأول، وحقيقي العدد ما بقاش بنفس النسبة ونفس، لكن احنا عايزين نكتر هذه العادة، نكتر هذه الممارسة الضارة. انت عارفة حضرتك ان احنا لما بيحصل وقع أو كده الكل بيتبدلها والدنيا بتقوم. فالحقيقة الدولة عملت مسار لمناهضة هذا العنف، وعلينا أن احنا نساعدها كجهات معنية. يعني إيه؟ أنت عارفة طبعا سيادتك أن الدستور اللي بيعمله الشعب، وأن القوانين اللي بيعملها النواب اللي الشعب اختارهم، ومن خلال هذا نقدر نقول ان النواب والمشرعين شرعوا مواد في القانون لمناهضة العنف ضد المرأة واحد اشكاله الختان بالحبس والغرامة الى اخره. وما بيش كده بس، ده عملت ايه جهات اخرى سعالها عشان تفعل هذا القانون. يعني مثلا نقابة الاطباء قالت لو ده يتم على ايد طبيب يفصل من النقابة، طيب المجلس القومي للطفولة والأمومة عمل خط ساخن لو أي بنت أو أي حد عرف إن في بنت هيتعمل ليها اللي هي 16,000 هيتعمل ليها هذه الممارسة الضارة يبلغ على طول. طيب كمان أنا كان ليا الحظ إن أنا حضرت دورة للسادة القضاء. الحقيقة اللي لفت نظري إن هم قالك في اللي هي الجرائم اللي بتحصل الجريمة لها أدوات معينة وسير معين، لكن قالك غير كده لو مثلا بنت مقتولة بنت في حادثة إلى آخره والقضية بتصير في منهجها، لكن في نفس الوقت لو اتضح إن البنت مختنة يرجعوا على ولي الأمر سواء الأب أو الأخ أو الأم اللي هي قائمة بالولاية عليها. ده بالنسبة للنقابة وبالنسبة للأطباء وبالنسبة للجرائم اللي بتتم. أيضا القابلات، انت عارفة المسألة دي بتتم في أحيانا كتير على إيد قابلات أو ممرضات أو كده، فكانت في عقوبة بالحبس من خلال القانون. إذا نحن عندنا جريمة وعندنا عادة ضرة وعندنا قانون وعندنا جهات معنية من الهيئات التنفيذية والتشريعية بتساعد على محو هذه الممارسة، يبقى احنا علينا ايه؟ علينا ان احنا نساعد، يبقى احنا الساعد الايمن للدولة، بحيث ان احنا لما نعرف حاجة زي كده الواحد ما يقولش انا مالي، الواحد ما يقولش لا. اي حاجه تعرف انها تعمل ممارسه ضاره لفتاه في السن ده لابد ان احنا نحميها بان احنا نبلغ، واحنا حتى المجلس القومي للمراه كان رافع شعار احميها من الفتان. بيسبب للبنت بعد كده مسائل نفسيه صعبه ومسائل جسديه ايضا صعبه، وبعض الزيجات بتبوظ او بتفشل نتيجه انها هي مختنه. وعايزين نرفع الوعي من خلال كتاباتنا ومن خلال القوى الناعمه الدراما ومن خلال الاعلام المسموع والمرئي والمقروء، نرفع الوعي بحيث ان احنا يقلع عند ان نولد عندنا مجتمع امن، مجتمع خالي من الختان، حتى تكون مصر بلا ختان، وهو الهدف من الورقه المقدمه. معلومات وارشادات غذائيه. صباح الخير. إن شاء الله النهاردة احنا هنتكلم مع حضراتكم عن الدقيق الأبيض والدقيق البني أو الدقيق الغامق. طبعا احنا معظمنا كمصريين بنفضل قوي الرغيف الأبيض، مع إن على فكرة الرغيف الغامق أو اللي بيحتوي على نسبة من الردة أفضل بكتير جدا من ناحية الصحية. ليه؟ لأن الردة دي أصلا بتحتوي على العناصر الغذائية والفيتامينات والأملاح المعدنية اللي موجودة عندي في حباية القمح. حباية القمح لما بنيجي نعمل لها عملية طحن أو استخلاص بقى في منها دي 72% و 82%. أفضل لي الدقيق بتاع التموين الحلو ده اللي هو بيبقى غامق. ليه؟ لأنه بمعمول من دقيق 82%، والرغيف بتاع الفرن بتاع التموين ده هو اللي أفضل من الناحية الصحية. في كمان ناس بتحب قوي تاكل العيش السن. العيش السن مفيد جدا جدا. ليه؟ لأنه بيبقى فيه نسبة عالية من الردة. النسبة العالية من الردة دي يعني نسبة عالية من الألياف، نسبة عالية من الفيتامينات، نسبة عالية من الأملاح المعدنية. طب الألياف بتفيدني في إيه؟ بتزود عملية الهضم عندي، بتشبعني، بتحسسني جدا بالشبع، وبالتالي بتقلل كمية الأكل اللي أنا باخدها، يعني باكل على فترات بعيدة، وبالتالي تقلل الوزن. مدام قللت الوزن يبقى أنا قللت من الإصابة بأمراض القلب، قللت من الإصابة بالسكتات الدماغية، قللت من ارتفاع كوليسترول الدم، لأن كل ما زاد عندي نسبة الدهون يعني عندي تصلب شرايين، يعني عندي ارتفاع ضغط، يعني عندي كوليسترول دم. كل الحاجات ديت احنا قلنا ان زادت ألياف زادت أملاح معدنية، يعني بقى عندي كل الأملاح المعدنية اللي عايزها، بقى زنك، حديد، منجنيز، كل الحاجات دي الأملاح المعدنية اللي بحتاجها عشان تزود لي المناعة، تحسن لي من الجهاز المناعي، متوفرة عندي في الردة. الفيتامينات كمان، الفيتامينات المفيدة خاصة فيتامين بي موجود في الردة بتاعت الدقيق بنسبة كويسة. إذن وطبعا عارفين كلنا مجموع فيتامينات بي دي يعني بنقول عليها إيه؟ الطبيب. دي تعتبر كأنها طبيب عندك في البيت. كمان الأنتي أوكسيدنت أو مضادات الأكسدة برضو موجودة عندي في الدقيق أو في الدقيق البني أو في العيش اللي هو الغامق. إذن هنا أنا لو أنا استخدمت الدقيق 82% في كل المخبوزات اللي أنا سواء بصنعها في بيتي أو اللي أنا بشتريها من برة، إذن هنا أنا كأني بعالج نفسي بنفسي. يعني أنا بزود عندي المناعة، بزود عندي يعني كناحية صحية واقتصادية ونفسية وكل حاجة. ليه؟ لأن أنا لو أنا كنت من ناحية الصحية كويس، إذن أنا من ناحية النفسية كويس. صحة النفس بتبدأ من صحة البدن. كان معكم الدكتورة سهير نظمي، رئيس قسم بحوث تكنولوجيا المحاصيل، معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية، مركز البحوث الزراعية. طريق النجاح مع ضيفتي دكتورة نهلة جمال، الكاتبة ومدربة التنمية البشرية. بنرحب بوجود حضرتك معنا. أهلا وسهلا بيكم دكتورة نهلة. علشان أكون على طريق النجاح لابد من التمتع بشخصية قوية، ليست متسلطة، صاحبة رؤية وليست عشوائية. تتفق معايا في هذا؟ أكيد، في إن الشخصية هي الأساس، لأنها صاحبة القرار، هي اللي هتتخذه وهي اللي في نفس الوقت هتنفذه. أصل في ناس مفهومة عن الشخصية القوية مفهوم غريب شوية، يعني مش عارفة جابت تفسير الشخصية القوية إن هي تبقى شخصية متسلطة، صوتها دايما عالي، لازم الناس تهبها، لازم الناس تعمل لها 100,000 حساب. هل هي دي الشخصية القوية؟ لا طبعا، الشخصية القوية هي الشخصية اللي محددة أهدافها ورسمة طريقها وعارفة كويس إجراءات تنفيذه إيه. ما بتسمحش بلحظات الضعف إنها تهزمها، ما بتسمحش إنها تنساق وراء أي رأي، لأن هي عندها مخزون من القيم والمعلومات والمعارف اللي هي مقتنعة بيها ومكونة خلفيتها، وبالتالي بتثق في نفسها. يبقى من ثقتها في نفسها في قراراتها اللي هي بتتخذها ملائمة لبيئتها وحالها جابت قوتها. طيب، هنا نفرق ما بين إنها اعتمادية ولا مستقلة. هي مش اعتمادية، هي ما مش كلمة بتوديها وكلمة بتجيبها. هي مش عايزة ترضي الآخرين على حساب نفسها. أيوه، هي مش عايزة بس صورتها قدام الناس الكيوت الجميلة اللي ما حدش بيتضايق منها. بتقدر تقف وتاخد مواقف لما تحس ان الموضوع ممكن يمسها او يمس احد من اسرتها او استقرارها النفسي عامة. منتهى الشياكة برضو، مش بالتسلط، مش بالالفاظ اللي مش ظريفة، بالعكس هي مجرد انها بتعرف ازاي تحقق هدفها. اعتقد ان دي الشخصية اللي بنلاقي احيانا ناس بتلتف حوالين انسان وما بيختلفوش عليه، يعني بيشكروا في بني آدم أو إنسانة طبعا الكل بيشكر فيها. أعتقد إن هي الشخصية القوية اللي بتقدر تكسب حب الناس بالتعامل الطيب كمان. طيب أنا بقى بالنسبة لأولادي، أنا عايزة أكون الشخصية القوية دي منذ البداية، أعمل 1, 2, 3 إيه؟ أهم حاجة في الأول إن أنا أبني له سمات شخصيته، هو بأنه يكون عنده ثقة بنفسه، عنده مرونة في التفكير، عنده مبادئ احترام لذاته وللآخرين، عنده مواجهة صادقة مع قدراته وإمكانياته، وعرفه إزاي يخطط. أيوة، وإزاي يتعامل مع كل موقف بما يتفق والإطار القيمي بتاعنا. ما يقبلش الضغوط والأزمات، ما يجعلهاش سبب في الانهيار، يعني مش من أول عشرة قبله يقع. مع الأخذ في اعتبار إن ممكن نغلط، عادي جدا. أكيد، مفيش أي مشكلة. إحنا بنقول دايما إن الإنسان ده محصلة للإرث الخاص بيه من الجينات اللي خدها زائد الظروف البيئية اللي بتربى فيها. فبالتالي أنا في جزء مني وراثي ببتدي أتحرك فيه سمات معينة من سمات شخصية الأسرة، الأب والأم والجدود وخلافه، ففي إطار عام بدعم النقط القوية اللي فيه بقى من خلال التربية، من خلال البيئة المحيطة، إن عرفوا إن الفشل ده خطوة عشان أنجح، مش هو النهاية، مش هو العقاب. ودايما كل مدربي التنمية البشرية وأخصائيين الاجتماع وعلم النفس بيقولوا لنا اوعى تقول له ألفاظ سلبية، لأنها هتكون صورة ذهنية سلبية عن نفسه. يعني ما أقولوش يا فاشل، أنت مش نافع، أنت زي تعمل كده، أنت على طول كده، ما ده المتوقع منك، ما هو أنت كل الحاجات دي. قلت طب ما انا كده انت عايزة مني ايه تاني؟ خلاص انت حكمت عليا بكده خلاص بالظبط. فبالتالي انا في تربيتي لازم ادور على الحاجات الايجابية وادعمها، ولازم دايما اسلوب المدح يبقى اكبر بكتير من الذم في اي تصرف. انا بذم التصرف بعلق على السلبية اللي فيه مش عليك كشخص. حتى لما بعلق سلب على حاجة لازم اوصلها له بحب برعاية، وبكده ابني ثقته في نفسه وما خوفوش ابدا من الخطأ. أيوة ده بالنسبة للأولاد. رسالة بقى لكل الآباء والأمهات، يا بابا ويا ماما، الشخصية القوية مش بإن أنا أزعق طول الوقت، مش إن أنا ولادي أول ما يشوفوني يجروا لأنهم خايفين مني يبقى أنا كده شخصيتي قوية. لا، شخصيتي قوية إن يحترمني في غيابي وفي حضوري بحب. أيوة، شخصيتي قوية إن أثر فيه وأبقى في ذاكرته مهما بعدت. الشخصية القوية يا بابا يا ماما إنه دايما يكن لك بالمعروف، إن أنت الإيد الحمينة، الظهر، السند، العقل اللي نهل منه واستفاد. الشخصية القوية إن أفضل أقول بعد الحياة حتى بعد ما تفارقنا الأباء والأمهات لهم كل طولة العمر يا رب، واللي فارقونا يرحمهم الله، أفضل أقول لولا تربية بابا ولولا رعاية أمي ما كنتش أنا. ووقاية وهالة سالم. الدكتور محمد صالح استشاري الجهاز الهضمي والمناظير والكبد بالمعهد القومي للأمراض المتوطنة والكبد بالقاهرة. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير يا فندم، أهلا بحضرتك. دكتور محمد، اصفرار الجلد وعلاقته بأمراض الكبد. هو اصفرار الجلد ده يعني المقصود به ارتفاع نسبة الصفرة في الجسم، والصفرة دي حاجة موجودة في جسمنا وليها مستويات معينة وليها استخدامات معينة، وهي بتيجي من تكسير كرات الدم الحمراء المتهالكة أو الجسم بيتخلص منها، والكبد بينتج الصفرة وبيفرزها في الأمعاء علشان هضم طعم. ارتفاع مستوى الصفرة له ثلاث أسباب أساسية كبرى عندنا. السبب الأول إنه يكون فيه مشكلة في كرات الدم الحمراء، وده بسبب تكسير كرات الدم الحمراء، وده بيحصل عند الناس اللي عندهم أنيميا تكسيرية، وأكثر في سن الشباب وسن الأطفال. السبب الثاني ان يكون في مشكله في وظائف الكبد، وده يكون بيؤدي لقصور ان الكبد بيتخلص من الصفره وبالتالي بترتفع نسبتها في الدم. السبب الثالث ان الكبد بيكون كويس بس القناه اللي بيفرز فيها الصفره اللي هي قناه المراريه ده بيكون فيها انسداد او ما يعوق خروج الصفرة من الكبد. دول ثلاث مواضيع كبرى أو ثلاث أسباب كبرى، وكل واحد فيهم له خط علاج وتخصص مختلف. التشخيص بيكون عن طريق إيه يا دكتور؟ التشخيص طبعا عن طريق ان احنا بنقيس مستوى الصفرة في الدم، بنقيس وظائف الكبد عن طريق تحليل الدم، بنقيس وظائف الكبد عن طريق تحليل الدم، عمل موجات فوق صوتية او رنين مغناطيسي على القنوات المرارية لو فيه شك ان في مشكلة في القناة المرارية، تحليل الدم وفحوصات امراض الدم قائمة كبيرة تتعامل منها لو احنا لقينا ان المشكلة موجودة في امراض الدم وليست في الكبد. دكتور، أي أكثر الأماكن بتكون عرضة للإصفرار أكثر من منطقة أخرى؟ طبعا هو وجود الصفرة، الصفرة بتبان في الجسم كله في الجلد، لكن المستويات القليلة منها أو في بدايتها بتبان في الأغشية المخاطية، والأغشية المخاطية ديت أكتر مكان ممكن يبان فيها العين، لأن العين فيها الملتحمة اللي هي بيبقى لونها أبيض وعليها غشاء مخاطي، بتترسب الصفرة هنا والملتحمة اللي لونها أبيض دي بتسمح لنا أن احنا نشوف لون الغشاء المخاطي المسفر دوت. ده بيبقى عند في الزيادات البسيطة، يعني المستوى الطبيعي للصفرة المفروض أنها تبقى تحت 1.5، لكن أكتر من كده بتبقى إحنا بنلاقي أنها موجودة بمستويات أعلى من كده بتبان في العين. دكتور بتنصح إيه اللي يعني اللي اكتشف يعني وجود اصفرار في الجلد وبيحس أن ده حاجة طبيعية أو حاجة ممكن ما تكونش مشكلة صحية بالنسبة له؟ لا طبعا دي وجود اي حاجه متغير في جسمنا احنا المفروض نراجع الطبيب المتخصص، وبالاخص مستوى الصفره، لان دي ممكن تشير الى مشكله كبرى. يعني اهمال هذه الاعراض يا دكتور بتصل لايه؟ على حسب السبب، يعني هل الصفرة دي ممكن بتخلينا ان احنا نشخص مشاكل في امراض الدم وتكسير وانيميا حادة ونحتاج نقل دم، ممكن يكون في حصوة في القناة المرارية، ممكن يكون في التهاب كبدي فيروسي زي التهاب كبدي الالف او التهاب فيروس سي، ودي بتبقى الخطوة اللي احنا بنكتشف بيها المشكلة، وبعد كده بنقول ان احنا هنبتدي العلاج. بهذا عزيزتي المستمعة نكون وصلنا لنهاية هذه الحلقة، غدا إن شاء الله يتجدد اللقاء. شكرا لك وكل الشكر لعواد صبحي هندسة إذاعية. كنت معكم اليوم منى خليل.